رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ أبو بكر الشاطبي.